عليه الفقيه اللوذكاني يودع، فقال له أبو يوسف: يا فقيه، ماذا كنت قلت لي في مسألة الجدات الفاسدة، مسألة في المواريث؟ فقال له الفقيه: سبحان الله، وأنت على هذا الحال؟ قال: نعم، ندرس لعله ينجو بها ناج. نستفيد يا أخي، حتى وأنا على فراش الموت أستفيد، متعب ما أستطيع أني أقرأ، على الأقل أكتسب القراءة من أفواه الرجال الفوائد، نسمع لعله ينجو بها ناج. قال: فحدثه بها، إذا كانت الجدة كذا ورثت، وإذا كانت كذا لم ترث. جعل يحدثه بها وهو يستمع إليه، حتى إذا انتهى أعادها ثم خرج عنه. قال: فلما وصلت الباب سمعت البكاء عليه وإذا هو قد مات. يا جماعة، طلب علم إلى الموت. لذلك اليوم لما نقول أبو يوسف القاضي، رجل توفي قبل أكثر من 1200 سنة أو 1300 سنة، تعلم أنك تتكلم عن جبل من الجبال. رجل فعلا أثبت نفسه بكثرة القراءة والاستفادة. أبو يوسف القاضي هذا نفسه، قالوا لما كان على فراش الموت أيضا دخل عليه بعض طلابه، قال فالتفت إليه وقال أبو يوسف للطالب، قال: أيهما أفضل، أن ترمي الجمرات راجلا أم راكبا؟ فقال الطالب: أرمي الجمرات في الحج راجلا. قال: أخطأت. قال: لا راكبا. قال: أخطأت. قال: سبحان الله، رحمك الله، بين لي ذلك. إذا كان لا راجلا صح ولا راكبا صح، بين لي ذلك رحمك الله. قال: فقال له: أما الجمرة التي يوقف عندها للدعاء فالأفضل أن ترميها راجلا، الجمرة الأولى والثانية، وأما الجمرة التي لا يوقف عندها للدعاء فالأفضل أن ترميها راكبا. قال: فقال: علمك الله، نفعك الله كما علمتني. قال: ثم خرج أيضا واشتد عليه المرض من بعدها. المقصود يا أخي أن أمثال هؤلاء كانوا فعلا يعني تركوا لذيذ النوم ولذيذ الطعام والشراب، لذلك هؤلاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لهم رفعة عند الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم درجات في الدنيا ويرفعهم أيضا درجات في الآخرة. المشكلة اليوم أنك تجد حتى بعض أصحاب التخصصات، يعني أحيانا تجلس مع طبيب فإذا هو لا يقرأ في تخصصه، تجلس مع مهندس فإذا هو لا يقرأ في تخصصه، تجلس مع طيار فإذا هو لا يقرأ في تخصصه. يا جماعة، طيب اقرأوا في تخصصاتكم، كما أنك أنت يا طالب الشريعة ويا أيها الإنسان أصلا المسلم الأصل أن تتعلم دينك يا أخي. صحيح. تتعلم الأحكام الفقهية والمبادئ الشرعية والآداب وغير ذلك، حتى تستطيع أنك تتمثل الإسلام تمثلا حسنا. الناس اليوم عندهم شيء من النفور عن القراءة. صح. ما هو السبب في النفور عن القراءة؟ كثرة التكنولوجيا الموجودة، الانترنت. أيوة. والجوالات أشغلتهم، انشغالهم فيها. أحسنت، هذا من ضمنها أنهم انشغلوا عنها إلى درجة في أشياء أسهل، أشياء فيها نوع من المتعة. أنا لما أجلس على النت بيدي فارة وأدخل على موقع كذا وأضحك شوية، أدخل على موقع كذا، أدخل الشات، أدخل كذا، خلاص صار الإنسان ما يحرص على أنه كثرة المسليات. يعني كثرة المسليات والملهيات، وهذا أيضا حب الرفاهية. حب الرفاهية أيضا، أحسنت، بحيث أنه ما عنده استعداد أنه يضغط نفسه قليلا لأجل أنه يقرأ ويتعلم. هذا أيضا أمر مهم. كذلك النفور من القراءة بسبب أنه يبدأ بكتاب غير مناسب. صح. واحد مثلا ميوله يقرأ قصة، يقول على طول: يا أخي خذ كتاب في السيرة النبوية واقرأ قصة. قال: لا، أنا أريد وأنا أتعلم علم التفسير، تفسير حتى يفهم القرآن. طيب أنت هل تجد لذة في قراءة ما تهيئ؟ صح. يقول: لا والله صراحة أنا أمل من قراءة التفسير. إذن يا أخي خلاص افهم من القرآن ما تقيم به صلاتك، ليس مهما أن تعلم ما معنى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ليس مهما أن تعرف ذلك، ما دام أن ميولك مع السيرة تعلم السيرة النبوية. هذا أمر مهم حقيقة، أن يقرأ ما تشعر أن نفسك تميل إليه. الأمر الثاني ألا يبدأ بكتاب طويل. واحد كذا متحمس يقول: والله بطلب العلم، ويأتي إلى مكتبه ويشتري له كتاب 500 صفحة. لا يا حبيبي، لا تبدأ بهذا المستوى. خطوة. ابدأ بكتاب يعني ملخص، اي ملخص 20 صفحة، 10 صفحات على قولة زين. الجريدة هذا ما طار كتاب، غير المجلد قدامة كان على 20 صفحة. 20 صفحة. إيه، بحيث انك على الاقل تقرأ شيئا يسيرا تستطيع انك تشعر اني خلصت كتاب، خلصت كتابين. ليس كتابا كبيرا بحيث أنك تقرأ وتقرأ وتفنى الأعمار دون إتمامه. صحيح. واحد صار للشهر وهو يقرأ لها هالمئة صفحة، لا، ما دام أنك ما تعودت إلى الآن حاول أنك تقرأ شيئا فشيئا، ما يعرف يتحمس. نعم، أحسنت، ما يتحمس معه. كذلك أحيانا عدم وجود أقران يقرؤون معه. صحيح. أحيانا يكون من المناسب أنا ودي أقرأ فرضا كتاب تفسير، من الأنسب أجي واتفق معكم أقول يا شباب إيش رأيكم إحنا أصحاب نقرأ كل يوم 10 صفحات من هذا التفسير، يجد فيها متعة، فيها منافسة. أحسن، فيها منافسة ومتعة بحيث أنه يتسلى معهم. صحيح. يبدأ الإنسان يقرأ وهم يقرؤون كل يوم، وبالتالي يصير عنده نوع من يعني المداومة لأن في ناس يشجعونه. بس روح الهمة. أحسنت، يكون عنده همة في ذلك. هذه طرق لأجل الواحد يعود نفسه. أقول حتى الآن في فترة الاختبارات مثلاً، في أثناء فترة الاختبارات يشجعون على المذاكرة الجماعية. أحسنت، أيضا في الاختبارات الناس تشجع. شوف أي شيء الناس يتعاونون فيه يشجع بعضهم بعضا. ألا ترى أن الناس في رمضان ليش الناس يقرؤون القرآن كثير وبعد العصر؟ فاضين. غير أنهم فاضين. لأن المجموعة كلهم يقرؤون. الكل يقرأ. في الواحد يتشجع. فتجد أن بعد الصلاة في المسجد بعد العصر كل واحد استند على جدار وبدأ يقرأ، وبالتالي يتشجع ينظر هناك، والله أبو أحمد يقرأ وأبو عبد الله يقرأ وأبو خالد يقرأ وأبو حسين يقرأ، والله كلهم يقرأ، يبدأ يقرأ. ونجي في الليل كل واحد وأنا وصلت أي جزء. إيه نعم، يسأل والله كم ختمت وكم وصلت. كذلك من أهم الأشياء وضع جدول للقراءة. أنا عندي كتاب مثلا 400 صفحة أريد أني أقرأه، أضع جدول، والله أجي إلى التقويم الكالندر أقول والله هذا يوم السبت إن شاء الله يكون انتهيت إلى الصفحة رقم 20، يوم الأحد 30، يوم الاثنين 40، 50، بحيث أن يصبح عندي هم. صحيح. لو قالت لأمي يا ولدي أريدك أن تذهب بي إلى المستوصف، أقول يا الله ما أركب يعني في السيارة وأخذ معي الكتاب لأن عندي واجب اليوم 10 صفحات لازم أنتهي منها. هذا أيضا يشجع الإنسان. هاي ناصر، نتكلم عن الواقع نفسي أنا لما أجلس أقرأ يعني أحس بملل. ثاني شيء ما أقدر يعني يلا صفحتين فيصيرني ملل. ما هي مشكلة ناصر، شوف هو في البداية أنت ستشعر بهذا. في البداية الواحد لما يقرأ أي شيء جديد على الإنسان يمل منه، لكن بعد فترة خلاص يتعود عليه. لكن أهم شيء المداومة على ذلك. يعني الآن حتى يا أخي في سواق التاكسي، الآن لما يكون في واحد سائق سيارة تاكسي تجد أن أول مرة لما يسوق لمدة ساعة ساعة ونص يمل، تضيع. أي وخلاص بذهب إلى بيتي يا أخي وأرتاح. لكن بعد 5 أشهر 8 أشهر خلاص ممكن يسوق السيارة ل 12 ساعة و14 ساعة وهو عادي ما يشعر بملل، خلاص يمضي عليه الوقت لأنه عود نفسه. كذلك يعني النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم، فخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. كلما صار الإنسان أكثر جدية مع نفسه في إلزامها خلاص النفس تطيع. أهم شيء أنك لا تطيعها أنت. صحيح. هي اللي تطيع. 13 سنة ما أقدر أنطوح. لا بهديها الله، نفسك إن شاء الله حلوة ومضبوطة. يا بهديها الله. ما هي أفضل أنواع القراءة؟ سأخبرك بعد الفاصل. أيها الأحبة الكرام، لا يزال معنا كلام حول ما يتعلق بالقراءة وكيف نعود أنفسنا عليها وكيف نصنع من أمة اقرأ جيلا يقرأ. سنكمل ذلك بعد الفاصل بإذن الله. تحدد مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. إذا شعرت أنك تميل إلى تخصص معين أكثر من القراءة في هذا التخصص، واحد يحب يقرأ في تربية الأطفال اقرأ 20 كتاب تربية الأطفال، واحد يحب يقرأ في التعامل بين الزوجين حتى لو أنك غير متزوج اقرأ حتى تكون حل المشاكل. صح. للناس، واحد يحب يقرأ في السيارات اقرأ في السيارات. أهم شيء أن تعود نفسك على القراءة حتى تنطلق النفس بعد ذلك. كذلك أفضل أنواع القراءة يا شيخ. أها. بالنسبة إذا كان القارئ كمبتدأ في تخصص ويبدأ أنه يتدرج من الخطوة الأولى، فما هي أفضل أنواع القراءة السريعة؟ هو طبعا القراءة يقولون تنقسم إلى أقسام، منها القراءة قارئ بصري وهو الذي يمسك الكتاب ويقرأ كذا سريعا كأنه يبحث عن معلومة معينة. صح. ومنه القارئ الذي يحرك شفتيه فقط كذا تمتم فقط. ومنه القارئ السمعي، يقولون هذا أحسن أنواع القراء لكنه يأخذ وقت، يعني يقرأ مثلا وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله. كلما أسمعت نفسك أشركت العين والأذن في الاستفادة وفي القراءة، كلما أصبح الإنسان يعني أكثر نشاطا في هذا. من أهم الأشياء أثناء القراءة أن تحرص أنك يعني تضع الكتب حولك دائما. يعني أنا جاء غرفة التلفزيون فيها كتابين ثلاثة، المجلس فيه كتابين ثلاثة، غرفة النوم عند سريري عندي كتابين ثلاثة. ليش؟ قريبة منك، قريبة منك، بحيث أنك ودك تقرأ ما تقول يا الله أقوم وأذهب للمجلس وأخذ الكتاب وأرجع، لا لا تتمغط يضرب يدك في كتاب على طول. صحيح. المخدة تحط كتاب. لا لا ما تحط المخدة، لكن على الأقل يصير كتاب قريب، بحيث أنك يعني تحرص على أنك تستفيد وتقرأ منه. ها يا أحمد، بعضهم يحط الكتب ديكور وهذه مشكلة، وكثير من الناس اللي كده. فعلا بعضهم فعلا تكون الكتب في بيته ديكورات حقيقة ليس لها وجود في واقع حياته، وهذا حقيقة فيه نوع من يعني الهجران للكتب. يعني أنا أقول اللي يا أخي عندك كتب إما أن تستفيد منها أو تصدق بها على من يستفيد منها. أنا رأيت لبعض الأخوة في الخارج في بعض الدول يتمنى يا أخي لو عندك كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، صعب توفرها عندهم، صعب توفرها عندهم، قيمتها غالية عليهم، المسكين يا الله يجد طعاما يأكله صعب يشتري كتاب 200 ريال. فأتمنى يا أخي بعض اللي يضعوها ديكورات أن يتبرع بقيمتها يا أخي أو يتبرع بالكتاب. صحيح. إلى أولئك حتى يعني يستفيدون منها. وهذا ديكور، هو حقيقة ديكور حاطة. من أهم الأشياء أيضا أن الإنسان يحاول أثناء القراءة يستشعر أنه سينقل هذه المعلومة إلى غيره. يعني أنت عندما تقرأ، وأنت تقرأ مثلا قصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في صفحتين أو ثلاث صفحات، وأنت تقرأ إذا جعلت في نفسك أن هذا الكلام ستحكيه لي لأختك ولأخيك ولأمك وأبيك ولأصدقائك، إذا شعرت أن هذا الكلام ستنقله إلى غيرك تجدك مثل الطالب اللي يذاكر بنية الاختبار. صحيح. صح؟ صحيح. أو لما تقول لولدك، أحيانا أرى ولدي قاعد يذاكر فأقول له خلص، قال لي خلص قرأت كلش وذاكرت، أقول طيب هات الكتاب سأسألك. صحيح. وش يقول لي؟ ها اصبر شوي. ايوه اصبر شوي، ويرجع يقرا مره ثانيه حتى يتجهز. يقرا مره ثانيه بنيه تختلف عن الاولى. الاولى قراءه مشي حالك، الثانيه لا بيسالني، فيبدا يدقق. صح. وهو يقرا ويحفظ. كذلك هنا انا لما اقرا قصه معينه او اقرا حديثا معينه واقرا اي معلومه حتى لو معلومات فيزيائيه كيميائيه بالفلك الى غير ذلك مثلاً. نعم انا اقرا بنيه أنني سوف يعني أسأل عن ذلك، سوف ألقيه على غيري، سوف يستفيد غيري منه، وهذا أمر مهم يا جماعة حتى الناس يفهمون ما يقرأون. كذلك لا ترغم نفسك على قراءة ما لا تحب. واحد يسمع الناس دائما يتكلمون عن كتاب فرضا فتح الباري، ولا كتاب سيرة ابن كثير، ولا قال يا أخي الكتاب جيد، قالوا كتاب جيد، قرأت الكتاب شعر بملل. لا تلزم نفسك غصبا عني أقرأه، خلاص يا أخي إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. ما دام أني أنا نفسي ما مالت إلى هذا النوع من الكتب، خلاص يا أخي شوف غيرها من الكتب حتى تستفيد منه، وهذا أمر مهم جدا. من أهم الأشياء استخدام القلم أثناء القراءة، تخطيط، تحط لك نقطة تقول والله فائدة حلوة، مشكلة ولدي كيف أتعامل معها، ذكر نقطة حول ذلك. هذه التعليقات تفيدك، يعني حتى أيضا أحيانا يكون بعض الكتب فيها أخطاء. يعني مرة واحد يقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس فطن، الحديث فيه ضعف لكن بعض العلماء يصحه، كيس فطن يعني المؤمن ذكي ومنتبه. نعم. ما أحد يلعب عليه. الأخ قرأها في المسجد فطن الفاء عليها نقطتين بدل نقطة، فصارت إيش؟ المؤمن كيس قطن، كيس قطن. زين. المؤمن كيس قطن. فالإمام قاعد يقرأها وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس قطن. حتى ما يشتغل، حتى لو في قطن جالس كيف تبغى كيس قطن. جالس تفكر كيف أشرحها، كيف أشرحها للناس كيس قطن. قاموا الناس يسألونه تفضل يا شيخ معنى كيس قطن، فقال شوف يا جماعة كيس القطن أبيض من برا ومن داخل فالمؤمن هو من برا أبيض ومن داخل قلبه أبيض ولو أنه عقل لعلم أن هذه النقطة زائدة وأن المؤمن كيس فطن. هذه مشكلة. حتى واحد قرأ مرة ويسن أن يذهب إلى الصلاة بسكينة ووقار فإذا القاف عليها نقطة واحدة بدل نقطتين فهو قرأها بسكينة وفار قالوا اشرح لنا جزاك الله خير بسكينة وفار يلا اشرح لنا وتورط قال السكينة لأنه يمكن أثناء الطريق يجد شاة تحتضر فيحللها لصاحبها وفار ما أدري فار ليش ياخذ فار لكن ايش دخل فار لقاه غير يطلقه يمكن هي مشكلة لذلك الأصل أنك تقرأ ومعك قلم بحيث أنك أيضا لا تكون عبدا لما يمليه عليك الكتاب ربما الكتاب يعني أخطأ فيه عدة أخطاءات أثناء الطباعة فينبغي أن ينتبه الإنسان لمثل ذلك عشان أول واحد يبغى يقرأ قبل قدام العالم يقرأ يراجع اللي بيعطيه للناس كذلك ليس مهما أن تقرأ كل شيء في الكتاب صحيح. أنا ممكن أقرأ كتاب معين ممكن بعض الأشياء ما أحب أقرأها أقفزها ليس مهما أن أقرأ من الجلدة إلى الجلدة صحيح. وهذا أيضا أمر مهم كل هذا يا جماعة حتى الإنسان يحب القراءة أكثر فأكثر صلى الله تعالى جعلنا وإياكم ممن يحرصون على القراءة وعلى الاستفادة وأن يفتح لنا أيضا فيها بحيث أن الإنسان يزداد يعني استفادة في ذلك اليوم معنا المقطع أيها الأحبة الكرام نحن في آخر كل حلقة لنا مقطع من المقاطع المنتشرة في الإنترنت التي تنتشر بين الناس ولا اليوم مقطع جهزه بعض الشباب لكم نخرج إليه ثم نعود إليكم بإذن الله نعلق عليه تحدث مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون سبحان الله احيانا يعني بعض القدرات عند الصغار ربما تعدت بعض قدرات الكبار انا كنت اقول قبل فتره يعني انك تجد طبعا هم سالوا بعض الناس قالوا له ما هو اصعب الاشياء عندك قال التحدث امام الاخرين ويقولون ايضا ان اخوف شيء عند الناس حسب الاحصائيات صح. يعني هي 10 اشياء صح. اعظمها التحدث امام الاخرين صح. انك توقف انسان امام خلق وتقول يلا القى عليهم كلمه صعبه جدا تفضل فعلا عبد الملك مروان قالوا له شبت يا أمير المؤمنين وأنت شاب عمره 35 سنة وشيب قالوا شب وأنت لا تزال شابا فقال شيبني صعود المنابر أعرض عقلي على الناس في كل جمعة ترى مواجهة الناس مهم شيء مع ذلك ما شاء الله هذا الصغير لكن كيف تتوقعون يا شباب أنه وصل إلى هذه المرحلة أن يخطب وهو بمثل هذا السن هذا هذا هذه أشياء غرسها العائلة أولا تربية العائلة أحسن. والمجتمع اللي حوله شجعوه وجرأوه انه يطلع بالصورة هذه يمكن يكون عندهم غرائز او انهم شو اسمه موهبة اللي يسمونها فطرة يا اخي دبر نفسك عم كلمة عجل خلص الوقت جاء بالعيد اللي هو المقصود ان عنده موهبة على الثقة في نفسه يعني. شيخ احسنت وعنده ثقة اذا وثق في نفسه يعني مثل نفسه امام الجمهور وبدا يعني يعطي ويؤمن بنفسه انه ان شاء الله راح يستطيع أن يوصل جميع ما يمتلك من قدرات وخبرات للجمهور أحسن. وأيضا عموما وما المرء إلا حيث يجعل نفسه يعني في الغالب الأب إذا شجع الولد على هذا وأنا أؤكد على دور الأسرة لأن تفاوت الناس في الذكاء عند الولادة لا يتجاوز 3% فبحسب تربية الأسرة وتشجيعها للولد. يعني لا أريد إخوتي وأخواتي اللي يشاهدون فيقط يكتفون أن يقولوا ما شاء الله يحليله ما شاء الله عجيب. أيضا نستطيع أن نصنع من أبنائنا مثله وربما خير منه. أسأل الله لكم التوفيق يا شباب، جزاكم الله خير. أنتم أيضا أيها الأحبة، أسأل الله أن نكون جميعا من أمة اقرأ التي تقرأ. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون، سافرون على هدانا سائرون.